أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفختين أو ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى فمن أين جئت بالثالثة؟ قال فقال لي القصاص أو تردني يا كذا وكذا؟ وقع في. قال فقاموا علي يضربونني وما تركوني حتى قلت إن إسرافيل سينفخ 40 نفخة. قالوا يا ابن الذين تغلط الشيخ بتاعنا. قاموا علي نزلوا فيه ضرب لحد ما قال هينفخ 40 نفخ لكن اتركوني بس سيبوني. للراجل القصاص ده خرب الدنيا، ما تعلمش ما سمعش، هو قرأ كتاب بقى قد يكون ملآن بالأكاذيب بالموضوعات بالحكايات الموهومة وقال للناس كذا. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى أن محمد بن خلف قال مر رجل بإمام يصلي فقرأ الإمام ألف لام ميم غلبت الترك. ترك مين يا عم؟ الآية غلبت الروم. قرأها ألف لام ميم غلبت الترك فردوه، غلبت الروم فأصر، غلبت الترك فردوه، غلبت الروم فأصر، غلبت الترك. بعد ما خلص صلاة قالوا يا هذا إن الله تعالى يقول ألف لام ميم غلبت الروم وهذا هو المصحف. قال الروم أو الترك كلهم أعداء الله لا نبالي من ذكر منهم. يبدو أن الكلام ده قبل أن يدخل الترك في الإسلام. برضو ابن الجوزي قال في أخبار الحمقى قال الفراء عالم اللغة الكبير كان عندنا، دي عجيبة أوي أوي أوي، دي مدهشة. قال كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه، يتكلم في تفسير القرآن. لا تسمعوا يقول لك قال ابن عباس ولا قال ابن مسعود ولا قال الله في هذه الآية كذا وكذا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. كيف نفسر القرآن؟ بالقرآن، فإن لم نجد بالسنة، فإن لم نجد بأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. لا، في واحد بيفسر بدماغه، تقول ربنا بيقول كذا والآية دي النبي نفسه شرحها بحديثه كذا، وقال عنها ابن عباس كذا، وقال فيها عمر كذا، وقال عثمان كذا. يقول لك أنا شايف كذا، هذا أعمى لا يرى أصلا. أنت أفقه في القرآن من النبي محمد، من أصحاب النبي محمد؟ على أي حال، واحد من دول بقى كان يفسر القرآن برأيه، فقال له أحدهم ماذا تقول في قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال رجل سوء والله. ده تفسير، قولوا معنى الآية دي إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الإخي رجل وحش، رجل سوء والله. قالوا فذلك الذي يدعو اليتيم. فسكت طويلا وقال من هذا عجبت. ده التفسير، أرأيت الذي يكذب بالدين معناها إيه؟ قال لي رجل وحش، رجل سوء. طب واللي بعدها فذلك الذي يدعو اليتيم، قال من هذا عجبت والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعجب منه وهذا أضحكني، قال أبو علي الدارني رحمه الله كان رجل عندنا يدعى الطالقاني شديد الغفلة قد تصدر وعلم وهو جاهل، عامل شيخ. فواحد سأله قال كيف مذهبكم في المرأة، هل يجوز أن يزوجها ولدها أم لا؟ بيقول له يا إمام يا كبير، واحدة اتجوزت واتطلقت وعندها ابن كده بلغ مبلغ الرجال، ينفع الواد ده يجوز أمه؟ فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا تفصيل، ما هو التفصيل؟ قال إن كانت بكرا جاز لولدها أن يزوجها، وإن كانت ثيبا لا يجوز. قال إيه؟ إن كانت بكرا، بكرا جاز لولدها أن يزوج، ده متخلف عقليا. طب بكر إزاي وليها ولد؟ طب بكر إزاي وليها ولد راجل بشنبات هيجوزها؟ والنهاردة هناك البعض كل ما تسأله السؤال لك فيها ثلاث أقوال، فيها خمس أقوال، وفي مسائل فيها 10 أقوال، وفي مسائل فيها 20 قول. لا ننكر هذا، لكن الشيخ يقول لي القول الأول والثاني والثالث، طب أنا أعمل بإيه؟ يقول لك اللي يعجبك خده، السهل بالنسبة لك أعمل بيه، الدين يسر. ده كده مش يسر. اليسر هو الذي جاء به محمد، اليسر هو الدين فعلا مش الهوى. أو ما أنت شغلتك إيه يا عم الشيخ؟ ما تبين لي القول الصائب إيه؟ الراجح فين؟ المرجوح فين؟ القول اللي اعتمد فيه على الأحاديث الصحيحة فين؟ والقول اللي اعتمد فيه على الضعيف فين؟ دي شغلتك. لو اللي فيه أربع أقوال، والنبي قال ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهم، هذا كذب على الأمة، هذا تدليس، هذا غش. بين لي الراجح فين؟ المرجوح فين؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة شيخنا. تفضل. معك إبراهيم، لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. لو سمحت، أنا عارف إن السؤال ما موضوع الحلقة، لكن كان في حديث عن المعازف، هل هي حلال أو حرام؟ حاضر. فواحد من الشيوخ في إحدى القنوات، لا تذكر لي أسماء، بارك الله فيك. نعم؟ لا تذكر لي أسماء، اسأل في السؤال فقط يعني. أيوة أيوة، فقلت لك أحد الشيوخ كان قال إنه المعازف يجوز إنه استخدام الموسيقى تحديدا إذا كانت الكلمات كويسة كأناشيد إسلامية. وقام عليه بالرد بعض يعني شيخ آخر، ولكن ما وضح الحديث اللي اعتمد عليه في تحليل المعازف اللي هي الموسيقى عندما تكون الكلمات يعني كلمات أناشيد إسلامية مثلا. طيب اسمع الجواب بارك الله فيك، تابع واسمع الجواب في آخر الحلقة بارك الله فيك. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. الشيخ مصعد. نعم. الشيخ ازيك الشيخ مصعد؟ الحمد لله. الشيخ مصعد معايا؟ والله الشيخ مصعد ابن الحاج أنور، ادعي له. اتفضل. إيه؟ ايوه الشيخ مصعد بشحمه ولحمه، اتفضل. ازيك الشيخ مصعد؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعد معايا كلمه ولا لسه؟ والله يا ابني الشيخ مصعد معاك، ايه وطي التلفزيون بس وكلمني من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. هو أنا مش شكل الشيخ مسعد؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، عايز أسألك عن حاجة بالنسبة للحلفان بالطلاق وكده. اتفضل. أنا سمعت. كنت حلفت على زوجتي إن هي ما تعملش حاجة، فعملت الحاجة دي. قلت إيه؟ قلت عليها الطلاق ان انت ما تعملي الحاجه دي، فعملتها بدون علمي، فانا كنت عارف ان هي تعملها. وانت كنت ناوي لو عملت تطلقها ولا بتحلف عليها عشان تخوفها وتسمع كلامك؟ كان في وقت غضب. نعم، كان في وقت غضب. انا اقول لك لما قلت لها عليها الطلاق ما تعملي كده، كان قصدك انها لو عملت تطلقها ولا بتحلف عشان تسمع كلامك؟ لا، بحلف عشان تسمع كلامي. طيب تابع معايا واسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير حال. والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الدعاء لو سمحت. ربنا يغفر لي ولك. ممكن سؤال بعد إذنك؟ اتفضل. لو سمحت، هل يجوز واحد مثلا مسجون سنة أو سنين أو عشر، هل يجوز له أن يعاشر صحبته في السجن؟ طب حاضر اسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. طيب أرضعت زوجتي بأولاد أختي الصغار كلهم. عفوا، هات السؤال من أوله. أرضعت زوجتي أولاد أختي الصغار، فهل يجوز